والعزيمة والفعل بخلاف القضاء فقد يراد به الحكم فقط بدون أن يفعل. وقول حتى تشهدون فيها إشكال لغوي، وهي ثبوت النون مع أن حتى ناصبة. ما هو الجواب؟ الشروط كاملة، أي كام الشروط؟ لا سلام سلام. النون هذه للوقاية، ولذلك تجدونها مكسورة. ها؟ ولا حتى تشهدوني، لو كانت هنا الرفع لقال تشهدونه. فالنون هذه للوقاية، وما كنت أظن أنها تشكل عليها. نعم، وأنا قلت إن فيها إشكال لغوي، وأنا جالها أقول لأن ما ظنيت أنها تشكل لأنها مكسورة. ومثل قول ومثل هذا قوله تعالى في سورة الطور: فلا يستعجلون، مش أول الآية؟ وإن الذين ظلموا عذاب دون ذلك. لا، لا في سورة الطور: فلا هم يخوضوا ولا بعثة ولا قيمهم الذي فيه يصعقون وما لا من كل شيء. ولا الداريات، الداريات لا لا باخر. اي فان لله ظلم ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون. فلا يستعجلون اذا وقفت عليها تتسكر النون، فيظن السامع ان النون هنا ثبتت مع وجود النهي فلا يستعجلون، وهي مع النهي تحذف، ولكن النون هنا للوقاية. ولذلك اذا وصلت تقول فلا يستعجلوني فويل للذين كفروا من يومهم الذي وعدوه. نعم، شلون ثلاث ايات يعني بس استنباط الفوائد. يقول الله عز وجل: قالوا نحن اولو قوه واولو باس شديد، اي اصحاب شده في الحرب. اولو بمعنى اصحاب، وهي كما مر علينا في النحو ملحقه بجمع المذكر السالم، وهي الان مرفوعه بالواو نيابه عن الضم، اي اصحاب قوه وباس. والباس بمعنى الشده والصبر، باس شديد اي اصحاب شده في الحرب. فكانهم يعرضون بان بالمشورة عليها بالقتال، بأن تقاتل سليمان، ويقولون نحن مستعدون للقتال لأننا أصحاب قوة وأصحاب بأس شديد. القوة هنا هل مراد القوة الجسمية أو القوة المادية؟ كلاهما، يعني فعندنا من قوة الجسم وعندنا من قوة العدة ما نستطيع عن، وهذا من التأدب معه، مع أنها هي التي أشارت طلبت منهم المشورة، مع ذلك ردوا الأمر إليها والأمر إليه، وهذا يدل على أنها كانت أهلا لأن يسند إليها الأمر، وعلى أنهم كانوا يعظمونها تعظيما بالغا. فانظري ماذا تأمريننا نطعك. فانظري ماذا تأمرين، هل المراد بالنظر هنا الانتظار او المراد التفكير في الامر؟ المراد التفكير في الامر، يعني فكري في امرك ماذا تامرين، وتكون ما هنا استفهاميه معلقه عن عمل الفعل، لانه اذا كانت الجمله استفهاميه فان الفعل وان كان ينصب مفعولا او مفعولين يكون معلقا عن العمل، وتكون الجمله في محل نصب. أجابت قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها بالتخريب، وجعلوا أعزة أهلها أذلة، يعني بالأسر، وكذلك يفعلون، أي مرسل الكتاب. كأنها لا تريد الكتاب، تقول لو قاتلناهم فإن الغلبة عليهم بعيدة،